في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمرحبا بكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام مع برنامجكم الأسبوعي توجيهات أسرية، ومعنا في هذا الأسبوع حلقة بعنوان وقفات مع المتزوجين حديثة. إن تكوين الأسرة قائم على الزوجين الكريمين، فهما ركن الأسرة وعمادها بعد الله تبارك وتعالى. ونظرا لما لهما من الأثر والتأثير في جمع الشمل وتكوين الأسرة وتربيتها ودلالتها على الخير، كان لزاما علينا أن نقف مع الزوجين الجديدين مهنئين ومباركين وموجهين، فلعل شيئا مما سيذكر يكون لبنة بناء في هذه الحياة الزوجية، أو يكون حاجزا بإذن الله تعالى عن فراق أو طلاق لا قدر الله. وسأقف معهما 20 وقفة أسأل الله تعالى أن ينفع بها. الوقفة الأولى، أقول لكل عروسين وزوجين بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير، وجعل حياتكما سعيدة ورزقكما الذرية الصالحة المصلحة، وهنيئا لكما بكما، وأهدي لكما تلك الوقفات السريعة لعلها أن تكون زادا في مسيرتكما بارك الله لكما وعليكما. الوقفة الثانية، من الجميل جدا أن يشارك الزوجان في الدورات المقامة لحديث الزواج والمقبلين عليه، فإن تلك الدورات تعطي قواعد يسير عليها الزوجان في تلك الحياة الجديدة، فيسمعان ويناقشان ما أشكل عليهما، فهي غاية في الأهمية في هذا الباب. الوقفة الثالثة، إنكما بزواجكما دخلتما بنكا يسمى بنك الزواج، فاجعل رصيدكما من المحبة في ازدياد دائمة، بحيث يكون الإيداع أكثر من السحب، فالكلمة الطيبة والخلق الحسن إيداع في هذا الرصيد، وضد ذلك سحب، فحاول كثرة الإيداع في هذا الحساب. الوقفة الرابعة، إن معرفة كل من الزوجين لطبيعة الآخر مطلب مهم، وهذه المعرفة قد تحتاج إلى شيء من الوقت، فلا يحكم كل منكما على الآخر في الأيام الأولى سلبا أو إيجابا، ولكن التريث والتأني مهم في معرفة تلك الطبيعة، وحينها تتوافق القلوب والنفوس ويحسن التعامل ويجتمع الشمل بإذن الله تعالى، وذلك بخلاف من يحكم على صاحبه من دون تأمل ولا تأني، فقد لا يحالفه الحظ. الوقفة الخامسة، إن الاحترام المتبادل بين الزوجين هو مفتاح لسلسلة الإيجابيات، وقد يختش هذا التعامل شيء من الأخطاء أو التجاوزات ونحو ذلك، فلا بد من تجاوزها وعدم الوقوف عندها، وذلك لتسير الحياة بشكل سوي، فمن أراد حياة زوجية من دون أخطاء أو ملاحظات فهو قد يطلب المحال، فلا بد من التعامل الأمثل مع تلك الملاحظات. ومن أبرز عوامل هذا التعامل الأمثل التغافل فيما يمكن التغافل فيه بين الزوجين، فليس معصومين، فليعذر كل منهما الآخر، فالخطأ من طبيعة البشر. الوقفة السادسة، إن الكلمة الطيبة صدقة، وإن الابتسامة صدقة، فأكثر من هذه الصدقات وأمثالها كل منكما على الآخر، فبها وأمثالها تتوثق العرى والتواصل بإذن الله تبارك وتعالى، فهي خير وربح دنيوي وأخروي، فما أجملها متكررة في هذا البيت الجديد. الوقفة السابعة: إن المشاعر الطيبة والإحساس الإيجابية موجود بين الزوجين الجديدين، فمن المناسب جدا أن يبوح كل منهما للآخر عن إحساسه الطيب ومشاعره تجاه صاحبه لتتوثق العرى وتتقارب القلوب، خصوصا في أول هذه الحياة الزوجية. وإن كنا بحاجة إلى هذا في كل وقت، لكننا في تلك الحياة الجديدة أحوج إليها من غيرها. الوقفة الثامنة: إن بعض الأزواج حديثي الزواج قد يحكم بفشل الزواج في الأشهر الأولى، وهذا خلل في التقييم ونقص في التقويم، وربما كان هذا الحكم بسبب مشكلة صغيرة يمكن حلها بعد مناقشتها والنظر فيها. فيا أخي ويا أختي، لا تستعجل في اتخاذ القرار، فكلاكما جديد على صاحبه، والناس لهم طباع قد لا تفهم وتعرف بوقت يسير، فقد ينهار بيت الزوجية بمعول الحمق والحماقة، وقد يقتل هذا البيت بسكين العناد. فارفعا أنفسكما عن هاتين الصفتين، الحمق والعناد، وما مثلهما، وفقكم الله لكل خير. الوقفة التاسعة: عند ملاحظة كل منكما على الآخر شيئا لا يرتضيه، فليعالج بالتي هي أحسن، وذلك في المكان المناسب والزمن المناسب والأسلوب المناسب، ولا تخرج مشاكلكما عنكما، فأنتما حريان بالحل والعلاج بإذن الله تعالى إذا التزمتم بالمناسب من المكان والزمان والأسلوب، وتحررتما عن الحماقة والعناد، وصار عند كل منكما روية وتأني. الوقفة العاشرة: الزواج الناجح ليس هو الذي يخلو من المشاكل، فإن المشاكل تعتري كل بيت، فلم يخلو بيت النبوة من ذلك، ولكن النجاح هو في التعامل الأمثل مع المشاكل الزوجية. فاقرأ بورك فيكما عن ذلك ليكون رصيدا لكما في آلية التعامل مع المشكلة. الوقفة الحادية عشرة: الدعاء غاية في الأهمية بأن يكون التوفيق حليفكما، فأكثر منه في أوقات الإجابة، فهو من أهم الأسباب في استجلاب الخير والتوفيق، حيث إن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية عشرة: إن من الضرورة بمكان أن تتوافقا ولا تختلفا، وذلك يكون بالتفاهم وعدم الاستعجال، فإن الخلاف شر ويجر بعضه بعضا، ولا بد أحيانا من التنازل من طرف لآخر لتسير الحياة على خير. أما إذا حصل الخلاف واستمسك كل برأيه حصل ما لا تحمد عقباه، فالحكمة في التعامل أصل من الأصول التربوية. الوقفة الثالثة عشرة: لا بد من إدارة ميزانية المنزل الجديد إدارة مناسبة وصحيحة، فلا تغرق وتسرف في جانب وتشح في جانب آخر، كما أن الوارد إليها يجب أن يتوازن مع الصادر منها تقريبا، حتى تكون الأمور في أماكنها الصحيحة. أما الإغراق في الديون على سبيل نوافل يمكن تأجيلها، فليس هذا من الحكمة. الوقفة الرابعة عشرة: في أي تصرف يحصل في هذا المنزل الجديد مما لا يناسب، يجب أن يحاط ببعد النظر وعدم الاستعجال باتخاذ قرار معين، فلا يتخذ أحد منكما قرارا وهو غير متزن كحالة غضب أو قلق أو نحوهما، فإن القرار له ما بعده، والندم قد لا ينفع في غير وقته. فبعد النظر والتأني والحكمة هي صفات يجب أن يتصف بها كلا الزوجين الجديدين أكثر من غيرهما. الوقفة الخامسة عشرة: أعجبني رجل قارب 70 سنة من عمره، ومضى على زواجه 45 عاما، وقد قابلته في إحدى سفراته بعائلته وجاذبته أطراف الحديث، فقال: رحلتي هذه هي امتداد لرحلتي الأولى في شهر العسل، وما زلت كل سنة أتذوق هذا الشهر وكل تلك السنين، ونحن في شهرنا لم ينتهي بعد، أحوالنا رائعة ومتميزة، فنظرت إليه فإذا هو يتصف بالحكمة والعقل والرزانة وبعد النظر وعدم الاستعجال باتخاذ القرار، وهذه صفات إيجابية نحتاجها جميعا لا سيما المتزوجون حديثا. الوقفة السادسة عشرة: حاول بوركتما ووفقتما تنمية كل إيجابية يراها أحدكما عند الآخر وشكره عليها وإشعاره بها، وبهذا تتقارب القلوب والأنفس وتتصافى، فكل منكما طبيب للآخر. الوقفة السابعة عشرة: على الزوجين أن يرفعا نفسيهما عن سفاسف الأمور، سواء كان ذلك في الأثاث أو المأكول أو المسكون أو غيرها، فلا تكن هذه السفاسف سبب لاختلافكما، فهي لا تستحق الكلام، فكيف بالاختلاف حيث وجد حالات طلاق كان سببها أشياء حقيرة يستحي العاقل عن ذكرها، فليرفع الزوجان الكريمان نفسيهما عن هذه المحقرات. الوقفة الثامنة عشرة: ليعلم كل من الزوجين أنه خرج من جو معين إلى جو آخر قد يتأقلم معه مباشرة وقد يحتاج شيئا من الوقت، فلا يستعجل في الأحكام، فإن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، وكذلك التأقلم يكون بالتدرج، فأحد الأزواج بعد زواجه لم يتأقلم معه إلا بعد سنتين، ثم عاش بعد ذلك عيشة هنيئة ورزق بأولاد صالحين مصلحين، فالاستعجال في الأحكام خطأ كبير. الوقفة التاسعة عشرة: لا بد من التماس الأعذار من كل طرف للآخر حتى تسير الحياة، ولو أن كل أحد حاسب الآخر بدقة في تصرفاته وألفاظه ولم يعذره لما صلحت أحوال الناس ومعاشهم، فالتماس العذر مطلب والاعتذار عند الخطأ مطلب آخر، فليعتدي الزوجان ذلك عند حصول الخطأ. الوقفة العشرون: قوة الشخصية عند الزوج أو الزوجة هي القوة المعنوية من الحكمة والعقل وبعد النظر، لأن القوة الجسدية والكلامية وإن كانت في ظاهرها انتصار لكن حقيقتها هزيمة إذا أعقبها طلاق أو اختلاف. فيا أيها الزوجان الكريمان، استفتحا حياتكما بالتفاؤل واستمطراها بالدعاء وأحيطوها بالتفاهم، وتحررا من كل ما من شأنه الخلاف، فهو شر لا خير فيه وكلاكما يأباه، ففرا منه ولينقذ كل منكما صاحبه إذا اقترب منه. أسأل الله تبارك وتعالى لكما الوئام وحسن المعشر والذرية الصالحة المصلحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.